بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أحمد بن تيمية عفى الله عنه إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحى نحوهم، وفقهم الله لسلوك سبيله وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم معتصمين بحبله المتين مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج، حتى يكونوا ممن أعظم عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنا نحمد الله إليكم، الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفى وأعظمهم عنده درجة، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفى وأعظمهم عنده درجة، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأكمل الله له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله، وجعلهم أمة وسطا أي عدلا وخيارا، ولذلك جعلهم شهداء على الناس، هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لدراسة هذه الرسالة القيمة للإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وخير، تنزل عليه السكينة وترفعه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإني أبشركم أيها الإخوان وأهنئكم بهذا الخير العظيم، حيث وفقكم الله سبحانه وتعالى لسلوك سبيل العلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهنيئا لكم حيث سلكتم سبيل العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خلصة لوجهه الكريم وصوابا على هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن طلب العلم وسلوك سبيل العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات. ولهذا فإنه يجب على العبد أن يخلص طلبه للعلم وأن يكون قصده بذلك وجه الله والدرجة لا رياء ولا سمعة ولا مالا ولا جاها ولا منصب عن غيره. لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. ولهذا قيل الإمام أحمد رحمه الله كيف يخلص طلبه العلم؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأصل في الإنسان عدم العلم. فطالب العلم إذا أخلص عمله لله فهو على خير عظيم. حتى إن العلماء قالوا إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة. بمعنى أنه لو تعارض طلبك للعلم مع أداء النوافل نوافل الصلاة ونوافل الصيام فإنك تقدم طلب العلم. فإذا لم تمكن من أداء من صلاة الليل أو من صلاة الضحى فإنك تقدم طلب العلم فهو أفضل من النوافل. وكذلك أيضا إذا لم تتمكن من صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وكنت لا تستطيع أن تجمع بين طلب العلم وبين الصيام فإن طلب العلم مفضل مقدم هو أفضل من نوافل العبادة. وما لكن لأن المسلم حينما يطلب العلم يتبصر ويتفقه في دينه ويتعلم يعلم الحلال والحرام. إذا تعلم فرض ذلك طريقا للعمل ووسيله للعمل يتبصر ويتفقه في دين الله فينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره من الجهل. وهذا من علامة الخير من علامات إرادة الله العبد من علامة إرادة الله بعبده خير فنوجهه إلى طلب العلم ويتفقه في دين الله. هذا من علامات الخير أن الله أراد به خيرا كما ثبت في الصحيحين حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا خاتم والله موفق. هذا الحديث الشريف الذي رواه الشيخان له منطوق وله مفروض. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا. ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. فكثرة النصوص في فضل العلم وطلب العلم وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة فأصاب منها طائفة أنبتت الكلى والعشر الكثير فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشر الكثير وكان منها طائفة أجادر أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وزرعوا وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسله. فثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوها قالوا هذه طلبتكم يحفونهم. وثبت أيضا أن الله تعالى يغفر لأهل الذكر وهذا العلم قدم في أهل الذكر وأنه يأتي إليهم من ليس منهم فتشمله الرحمة فيقول الرب سبحانه هم القوم لا يشرب بهم جليسهم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فهنيئا لكم حيث وجهكم الله هذه الوجهة الشريفة فأقبلتم على طلب العلم، وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وإخلاص العمل والصدق مع الله في إخلاص طلبكم في إخلاصكم لله في طلبكم للعلم، وعلى طالب العلم أن يحرص كل الحرص ويجد ويجد في طلب العلم فيتعلم فيسلك المسالك المتنوعة، فإن وجد في هذا العصر وسائل متعددة لطلب العلم، ومنها حضور الحلقات المساجد والدروس العلمية، ومنها الالتحاق بالجامعات والكليات والمدارس والمعاهد العلمية، ومنها حضور المحاضرات والندوات، ومنها سماع البرامج المفيدة في الإذاعة في إذاعة القرآن وغيرها، ومنها سماع الأشرطة المفيدة النافعة، ومنها القراءة في كتب أهل العلم في الحديث القديم والحديث، وعلى المسلم على الطالب أن يتحرى في قراءته الكتب أن يقرأ لأهل العلم الذين هم على عقيدة السلف الصالح عن أهل السنة والجماعة، وليحذر من القراءة في كتب أهل البدع والضلال، وكذلك أيضا سبل العلم سؤال العلماء والاتصال بهم والأخذ عنهم وسؤالهم عما أشكل عليهم مباشرة أو عن طريق الهاتف، كل هذه من وسائل تعلم العلم. ثم إن على طالب العلم أن يعمل في العلم، فإن عمله بالعلم يجعله من المنعم عليه على الصراط المستقيم الذي أنعم الله عليه، فمن الله عليهم بالعلم والعمل. وكذلك أيضا عملك بالعلم حفظ له وبقاء له، وكما قيل العلم يهتف بالعلم فإن جره وإلا صح. فعلى طالب العلم أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويتخلق بأخلاق أهل العلم، ويحذر من الانحراف والزيغ في معتقده أو في عمله أو في مشابهة أهل البدع والضلال، وأن يكون قدوة حسنة في اعتقاده وفي عمله وفي أخلاقه وفي معاملته مع الناس. وأن يقتدي أيضا بالعلماء الربانيين الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة، الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية صاحب هذه الرسالة العظيمة، وغيره من أهل العلم، الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وأن الرسالة ألفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المولود سنة 66 من الهجرة والمتوفى سنة 28 و700 رحمة الله عليه، رحمه الله رحمة واسعة، هذا الإمام المجاهد الصابر الذي أظهر معتقد أهل السنة والجماعة بعد انتثاره، وأظهر الله به الحق وقامع به أهل الشرك والبدع والضلال، وتتلمذ على يديه أئمة الفصول، من أبرزهم تلميذه العلامة ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، فهذا الإمام المجاهد الصابر الذي قمع الله به أهل الشرك والبدع وأحيا به السنة، والذي قارع أهل البدع وأبطل شبههم وقال كما في كتابه بيان مؤقت صريح المعقول لصحيح المنقول، قال انا كفيل بان اجعل كل دليل يستدل به الباطل حجة عليه، اقلبه حجة عليه، كل دليل يستدل به اهل البدع واهل الباطل فاني كفيل بان ارده بان اقلبه حجة عليه، وبين له ان هذا الدليل الذي يستدل به دليل عليه وحجة عليه. رحمة الله عليه. وهذه الرسالة سميت بالوصية الكبرى في توسعه رحمة الله عليه في الوصية وبيان ما تشمله من العقائد والأعمال والأحوال، وله رسالة أخرى تسمى الوصية الصغرى وهي في آخر ما وقد قرأناها في دورة مرة قريبا، وهي الوصية الصغرى. ووجه الإمام رحمه الله هذه الرسالة إلى عموم المسلمين، إلى عموم من يصل إلى هذا الكتاب، فقال رحمة الله عليه افتتح هذه الرسالة في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ابتداءً بالكتاب العزيز، تأسياً بكتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والشيخ الإمام رحمه الله فتح كتابه في البسملة تأسيا بالكتاب العزيز، ثم بدأ فقال من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. ابتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتابته في مخاطباته عليه الصلاة والسلام ورسائله إلى الملوك ورسائل القبائل والعشائر وغيره، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كتب الكتاب إلى هرقل قال إنه لما كتب الكتاب إلى هرقل عظيم الروم، قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأليسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر اسمه، بدأ بذكر اسمه قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم، فشيخ الإسلام اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب. أرأيتم كيف هذا الإمام يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. إذن هذه الوصية لعموم المسلمين، وسميت كبرى لتوسعه رحمه الله فيها وتفصيله في بيان ما تشتمل عليه، وذكر أصول الإيمان وأصول الدين ثم توسع فيها. ومن أحمد بن تيمية إلى من نصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة، ثم خصص المنتسبين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات علي بن مسافر الأموي رحمه الله ومنح نحوه، فكأنه وجه هذه الرسالة إلى أبي بركات علي بن مسافر الأموي، إما لأنهم طلبوا منه أن يكتب لهم هذه الرسالة، أو لأنه رأى أن يوجه الخطاب إليهم لعنايته بهم وكونه يريد أن يخصهم بهذه الوصية، لأنه رحمه الله رأى أنهم على معتقد السنة والجماعة أراد أن يزودهم، أو لأنهم طلبوا منه أن يكتب لهم رسالة ولم يقدر لي أن أطلع على ترجمة أبي المبارك ببركات حديث سابق الأموي حتى يتبين معتقد هل عليه ملحوظات في العقيدة أو ليس عليه ملحوظات. ولكن المؤلف رحمه الله وجه خطاب إلى عموم المسلمين ثم خص بعد التعميم فوجه خطاب إلى أبي البركات حديث مسافر رحمه الله وجعله هذا من نصحه رحمه الله من نصحه أنه يعلم ويدعو يعلم ويدعو كما أن الشيخ الإمام محمد بن عبد رحمه الله يقول في القائل اعلم أرسلك الله لطاعته فيدعو لطالب العلم اعلم أرسلك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له ويقول أسأل الله الكريم والبركة العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا حيثما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذهب استغفر. فهؤلاء العلماء الربانيون يعلمون الناس ويدعون لهم هذا من نصحه يعلمك ويدعو لك. فالشيخ الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله وجع هذه النصيحة وهذه الوصية العظيمة وجع لهم فقد وفقهم الله في سلوك سبيله وفقهم الله للتوفيق من الله لأن الله إذا وفق العبد فإنه يسلك سبيل الحق وإذا لم يوفق ويخذل فإنه يوكل إلى نفسه ولا يعاني والله ولله تعالى نعمة سبيلية حط بها المؤمن دون غيره. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فلله تعالى نعمة دينية خصه بها دون الكافر خلافا للمعتزلة والقدرية الذين يقولون إن الله تعالى بين طريق الخير وطريق الشر لأهل الإيمان ولأهل الكفر على حد سواء وليس للمؤمن خصوصية ولم يعطى الباقي والله حصل المؤمن بنعمة دينية دون كامل فتعالى وفقهم الله لسلوك سبيله وسبيل الله هو الصراط المستقيم هو العمل بالكتاب والسنة وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو سبيل الله سبيل الله دينه وحبله المتين واتباع شرع الله ودينه العمل بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه دعوة أخرى دعاء وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه بيان أن الإعانة من الله وأن من لم يعنه الله لم يعنه الله فإنه لا يتمكن من طاعة الله وطاعته إذا لم يعن الله في العبد فلا يتمكن إذا لم يكن من الله عون للفتاة فأول ما يجري عليه اجتهاده وهذا هو معتقد السنة والجماعة أن الله تعالى يعين المؤمن بخلاف المعتزلة والقدرية فلا يقولون إن الله يعين أحدا بل يقولون ليس الله يعين أحدا بل هذا يختار المؤمن يختار الخير بنفسه من دون إعانة والكافر يختار طريق الشر بنفسه من دون خذلان وهذا من أبطل الباطل الله تعالى يعين المؤمن ويخذل الكافر وجعلهم معتصمين بحبله المتين أي يعني هذه دعوة ثانية جعلهم الله معتصمين بحبله المتين حبل الله هو دين الله وشرع كما قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جعلهم معتصمين بحبل من اعتصم بحبل الله فهو من الناجين من اعتصم بحبل الله المتين المتين القوي وهو دين الله وشرع مهتدين للصراط الذين انعم الله عليهم بالوصف يعني جعلهم معتصمين بحبل الله المتين وجعلهم مهتدين للصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا هو طريق المنعم عليه الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، من الله عليهم بالعلم ومن الله عليهم بالعمل، فصاروا معتصمين بحبل الله مهتدين لصراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. وهم هؤلاء الطبقات الأربع: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال الله تعالى في كتابه المبين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج الخارج عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهج. جنبهم يعني جعلهم في جانب، وأهل الضلال في جانب آخر، يعني جعلهم بعيدين متجنبين لطريق أهل الضلال والإعوجاج الخارج عما بعث الله به رسوله من الشرعة والمنهج. وهم طائفتان: الطائفة الأولى المغضوب عليهم الذين علموا ولكنهم لم يعملوا، علموا ولم يعملوا، ويدخل في ذلك اليهود في الفرقة الأولية وكل ما فسد العلماء هذه الأمة فهم من المغضوب عليهم. والطائفة الثانية أهل الضلال، من أهل الضلال الضالون الذين لم يتعلم وإنما عملوا على جهل وضلال، عملون على جهل وضلال ليس عندهم بصيرة، كالصوفية والزهاد الذين يتخبطون في الظلمات بدون بصيرة ولا العلم، كما قال: كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة بأن يهدينا صراط المنعم عليه وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، طريق الضالين في قوله سبحانه وتعالى الفاتحة التي هي ركن في كل صلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء، وحاجة العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه، لأنه إذا فقد الطعام والشراب فقد الأولاد والرزق لا تدري، ولا يضر الإنسان كونه يموت إذا كان مستقيما على شرع الله ودينه، ما يضر الموت لا بد منه، لكن إذا فقد الهداية مات قلبه وروحه وصار إلى النار أعوذ بالله. فأيهما أشد، موت القلب أو موت البدن؟ موت القلب، موت البدن لا يضر إذا كان مستقيما على طاعة الله، الموت لا بد منه إن عاجل أو آجل، لكن إذا فقد الهداية ما تحلمه الله. وتبين بهذا أن حاجة العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قسم الله تعالى الناس منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. وجنبهم طريق أهل الضلال والعجاب الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع والمنهج، يعني الشريعة ومنهج الطريق الذي يسير عليه الصلاة والسلام، حتى يكونوا ممن أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة. يدعو لهم أن يوفقهم الله لسلوك سبيله وأن يعينهم على طاعته وأن يجعلهم معتصمين بحبله مهتدين بصراطه ونجنبهم طريق أهل الضلال، حتى يكونوا بذلك ممن أعظم الله عليهم المنة في متابعة الكتاب والسنة. وهذا فيه دليل على أن من تبع الكتاب والسنة فإن الله تعالى قد أعظم عليه منة، كما قال سبحانه وتعالى في المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. إذا هي منة، منة ليس بحولك ولا قولك ولا قوتك، فالسلف الذي هديت نفسك كما تقوله الجبرية كما تقوله القدرية والمعتزلة، يقول الإنسان هو الذي هدى نفسه هو الذي أضل نفسه، فلا تعطل الباطل حتى يكون من أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة. فمن اتبع الكتاب والسنة فإن الله قد أعظم عليه منة وأنعم عليه بنعمة دينية خصه بها دون غيره ممن خذله فاضل. إذن متابعة الكتاب والسنة ليست بحولك ولا بقوتك ولكنها منة من الله ونعمة. ثم قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام موجه إلى جميع المسلمين. السلام في التنكير ويقال السلام كما قال الله تعالى عن إبراهيم لما سلمت عليه الملائكة ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما. الملائكة سلموا على إبراهيم لما قالوا سلاما فقال سلاما. قال العلماء إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. كيف ذلك؟ لأن تقدير الملائكة قالوا سلاما يعني نسلم عليك سلاما. فقال إبراهيم رد عليهم سلاما يعني عليكم سلاما. فسلام الملائكة جملة فعلية نسلم عليك سلاما والجملة فعلية تفيد الحدوث تريد الحدوث والتجدد. وإبراهيم رد عليهم بجملة الاسمية عليكم السلام والجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار. فالجملة الاسمية أبلغ من الجملة الفعلية لأن الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث والجملة الاسمية تفيد الاستمرار والثبوت. فكان السلام الملائكة بذلك أبلغ. والمؤلف رحمه الله يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالجملة ابتداء وخبر. يجوز التنكير والتعليم السلام عليكم والسلام عليكم. ثم قال وبعد. والغالب على سهل الإسلام والرسول أن يقول أما بعد. أما بعد وهذه كلمة يؤتى به للفصل للدخول في صلب الموضوع بعد أن يأتي به يخط الكتاب ويريد أن يدخل في الموضوع يدخل الموضوع يقول وبعد أو أما بعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطب كثيرة. كان إذا خطب الناس يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كان ما يقول أما بعد. كان شيخ الإسلام يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهنا قال وبعد سفر سلفي أول من قال أما بعد. أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام وقيل أول من قالها قصة سائل الإيادي. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها في خطبه. وبعد فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير. فيه أن المؤلف رحمه الله حمد الله نحمد إليكم الله. الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته والاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. هذا هو الحمد تثنيع الشخص وصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله. فإن خلع على الحب والإجلال صار مدحا. فالفرق بين المدح والحمد أن كل منهما تثني عليه صفاته وأفعاله. لكن إن كان مع الثناء حب وإرادة وإجلال فهو الحمد وإن خلع عن الإرادة والحب والإجلال فهو مدح. فأنت تثني على الأسد لأنه قوي قوي العضلات وقوي الهجوم وهو ملك الحيوانات وأمير الحيوانات. لكن لا تحبه ما في حب وإجلال هذا ما يسمى مدح ولا يسمى حب. يعني كان معه إرادة وحبة صار حمدا. ولهذا جاء في الثناء على رب الحمد قال سبحانه الحمد لله رب العالمين أحمد إليكم الله. الله أعرف العالم علم على ربنا سبحانه على رب سبحانه وتعالى ومشتمل على الألوهية. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وكل صفة أسماء الله مشتقة ومشتمل على صفة الرحمن مشتمل على صفة الرحمة والعليم مشتمل على صفة العلم والقدير مشتمل على صفة القدرة وهكذا جميع الصفات الله على الألوهية ذل له وعبد على خلقه أجمعين. فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد لا إله إلا هو، لا إله إلا الله معناها لا معبود حقا إلا الله، والإله هو المعبود، والإله هو المعبود. ومعنى لا إله لا نافية للجنس من أخوات إنا تنصب الاسم وترفع الخبر، وإله اسمها والخبر محذوف تقديره حق، والإله هو المعبود. المعنى لا معبود حق إلا الله، وهذا خلاف ما عليه ما عليه أهل البدع، خلاف ما عليه أهل البدع الشاعرة الذين يفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع، يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا قادر إلا الله، وهذا من أبطل الباطل، لأنه لو كان معنى كلمة لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لما حصل نزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فإن المشركين يقولون لا خالق إلا الله لا قادر إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا يقول به المشركون. فلو كان معنى لا إله إلا الله كما يقوله أهل البدع لا خالق إلا الله لما لصالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فصار هناك صلح بينه وبينه وموافقة، لأنهم يقرون بأنه لا خالق إلا الله، لكن يأبون أشد الإباء أن يفردوا الله بالعبادة، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك وتبطل عبادة جميع الآلهة إلا إذا فسر الإله بالمعبود وقدم الخبر بأنه حق لا إله إلا الله لا لا معبود حق إلا الله. فالآلهة موجودة كثيرة عبدت من دون الله، الشمس إله لبعض الناس عبدت، والقمر إله لبعض الناس، والنجم إله لبعض الناس، والبشر والحجر والنجوم والكواكب والجن والملائكة كل عبدوا من دون الله، لكن هذه العبادة باطلة، والعبادة بالحق هي عبادة الله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه فما عرف أنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، إذن لهم آلهة لكن آلهة باطل. قال سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم فيهم الذين، إذا الكفار يعبدون لهم معبودات لكن باطل ولهم دين لكن دين باطل لكم دينكم الذين. قال سبحانه على الكتاب ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، إذا هم على دين لكن على دين باطل، ولهم عبادة وآلهة لكن آلهة باطل. هذه الكلمة لا إله إلا الله تبطل جميع الآلهة المعبودة من دون الله وتثبت الألوهية الإلهية في الحق لله عز وجل، وهي مشتملة على نفي وإثبات، مشتملة على البراءة من كل معبود سوى الله، وهذا هو كفر بالطاغوت، ومشتملة على الإيمان بالله وتوحيد الله. فكلمة التوحيد فيها كفر وإيمان، كفر في قول لا إله، كفر بالطاغوت يقول لا إله إلا الله إيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. ففيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله. ومعنى كفر بالطاغوت هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، واعتقاد بطلانها ونفيها وإنكارها، واعتقاد بطلانها على وصف الطاغوت لا إله إلا الله على إيمان بالله وحده. فالمؤلف رحمه الله يقول فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو الحمد أحد، هو سبحانه وتعالى الحمد أحد، لأنه هو الذي أوجدنا من العدم، هو الذي خلقنا ولم يكن شيئا مذكورا. ومن علينا بالنعم العظيمة وهدانا الإسلام وأعطانا السمع والبصر والسؤال وأصبح علينا نعمه ورحمة باطلة فهو أهل الحق، هو أهل الحق سبحانه، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وهو على كل شيء قدير، هو سبحانه على كل شيء قدير، لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء هو داخل تحت قدرة الله تعالى، كل شيء داخل تحت قدرة الله، بخلاف المعتزلة فإنهم لا يقولون الله على كل شيء قدير، بل يقولون الله على ما يشاء قدير. فإذا وجدت بعض الكتب فهو على ما يشاء قدير فاعلم أن هذا تمشى مع مذهب المعتزلة والقدرية، لأنهم يقولون إن الله يقدر على ما يشاء، أما الذي لا يشاء فلا يقدر عليه ويفعل العباد، ففعل العباد يخرجونها من قدرة الله ومشيئته. يقول العباد أرادوا أفعالهم، الكفر من الكفر والإيمان والطاعة من الله، أرادوها وخلقوها استقلالا من دون الله، الله ما أراد أفعال العباد ولا شاءها ولا خلقها، بل العباد هو الذي أوجدها بنفسه استقلالا. وقصهم من ذلك أن يفروا من بزعمهم من القول بأن الله خلق المعاصي وعدل عليها فلا يكون ظالما، لأنهم قالوا لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعدل عليها كان ظالما، ففروا من ذلك قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالها من طاعات ومعاصي مستقلين، وهذا من أفضل الباب، الله هو على كل شيء قدير، كل ما يسمى شيئا فالله عليه قدير، ولا يقال في ممتنع مستحيل الجمع بين النقيضين، يقال هل يقدر الله على جمع بين النقيضين؟ وفر الشيء موجودا معدوما في نفس الوقت او لا موجود ولا معدوم، نقول هذا ليس بشيء، الممتنع لا يسمى بشيء لانه في نفسه متناقض، بعضه ينقض بعضه ولا يسمى شيء، ما يسمى شيئا، الممتنع مستحيل لله لا يسمى شيء، فلا يقال انه داخل تحت قدره او ليس داخل، لانه لا يسمى شيئا، وكل ما يسمى شيئا فالله عليه قادر وهو على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فنسأله يعني ونسأل الله عز وجل أن يصلي على خاتم النبيين. خاتم النبي هو رسول الله، نبي ليس بعده نبي. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هو خاتم النبيين، فمن اعتقد أن بعده نبي هو كافر. في إجمعنا من قال إن محمد ليس خاتم النبيين بل بعده نبي هو كافر في إجمعنا. وكذلك من زعم أن الرسالة خاصة بالعرب وأنه ليس برسول إلى العرب والعجم، أو أنه ليس رسول إلى الجن، بل هو رسول الله إلى العرب والعجم وإلى الجن والإنس، كما قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لجميع الثقلين في الجن والإنس العربي والعجم، هو خاتم النبي ليس بعده نبي، فمن قال انه بعده نبي فانه كافر باذن الله. قال: ونساله ان نصلي على خاتم النبي. نسال الله سبحانه وتعالى ان نصلي على خاتم النبي. صلاه الله على عبده اصح ما قيل في الصلاه، في صلاه الله على نبيه، فرواه البخاري في صحيحه عن ابي العاليه انه قال: صلاه الله على عبده ثناؤه عليه في الملا الاعلى. نسأل الله أن يثني على عبد اسم الله العلى، ومنهم من قال الرحمة، ومنهم من قال تشمل الرحمة والثناء جميعا. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم، وهو رسول الله ونبينا محمد، هو سيد ولد آدم، وآدم هو أبو بشر الذي خلقه الله من طين وخلق ذريته من ماء مهين. أبونا آدم مخلوق من طين من تراب، التراب خلق في الماء حتى صار طينا، خلق الله ابن آدم. وأما بنو آدم وسلالة آدم فإنهم مخلوقون من ماء مهين، من ماء، ماء الرجل وماء المرأة، صفة يلقيها الرجل في رحم المرأة فتلتقي مع ماء المرأة، وماء الرجل يأخذ من الصلب، وماء المرأة يأخذ من السرائر عظام الصد، فيجتمعان فيخرج الله منه الولد. تعالى الله، الله سبحانه يخرج من بين الصلب والسرائر إلا عيسى. سائر بني آدم مخلوقون من ذكر وأنثى، من ماء الرجل وماء المرأة، إلا عيسى عليه السلام فإنه خلق من أم بلا أب، ليس له أب. أمر الله جبريل فنفخ في جيب درع مريم فولدت النفخة إلى فرجها فحملت في إذن الله. وأما سائر بني آدم فكلهم مخلوقون من ماء الرجل وماء المرأة، وآدم مخلوق من تراب، من تراب ومن طين، خلق فصار طينا مصلصال وصلصل ويصول. هذا كل حق ليس تعرض للآية، هذا مخلوق من تراب ومخلوق من طين ومخلوق من صلصال كالفخار. التراب خلق بالماء فصار طينا ثم يبس فصار صلصال، وأولاده خلقوا من ماء الرجل وماء المرأة إلا عيسى فإنه مخلوق من أم بلا أب، كما قال الله سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا في صدره. قال سبحانه واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وسيد ولد آدم هو رسول الله، وسيد ولد آدم كله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري أنا سيد ولد آدم خلقه، أنا سيد ولد آدم خلقه، هكذا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام ليخبرنا عن مكانته ومنزلته عند الله، لأنه ليس بعده نبي يخبرنا، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وقال ولا فخر الحواب عليه الصلاة والسلام لا يفخر. صلى الله عليه، صلى الله عليه يعني أثنى، أثنى الله عليه في الملأ الأعلى وسلم، هذا دعاء له بالسلام، أنت تدعو الله أن يثني على على على عبده ورسوله محمد، وتدعو الله أن يسلمه من النقائص والعيوب. وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس ربا وليس إلها، لأنه يدعى له بالسلامة، ومن يدعى له بالسلامة لا يدعى. فأنت تسأل الله أن يسلم نبيه من الآخر وأن نقائص العيوب، وهذا دليل على أنه مخلوق وأنه محتاج، محتاج إلى غيره، محتاج إلى ربه، فليس ربا ولا إلها، بخلاف الرب والإله فلا يجعل السلام. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من العباد، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي لا تقول هكذا، لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يرضى الله يسلم على السلام على الله فنهامه للإسلام، لا يسلم على الله، ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى حتى يسأل أن يسلمه. الذي يجعله بالسلامة ناقص، فلا يجعل الله بالسلامة لأنه كامل ولا يحتاج إلى أحد، وليس فوق أحد حتى جعله السلام ليس فقط أحد بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مخلوق محتاج للدعاء. هو نبي كريم يطاع ويتبع ويعظم ويصدق أوامره ويصدق أخباره وتنفذ الأوامر وتنفذ النواهي لكنه لا يعبد. العبادة حق الله عز وجل ولهذا يسلم يجعلها بالسلامة لأنه مخلوق مربوط ليس معبود عبد لله وليس ربا ولا إله بخلاف الخالق والرب فإنه لا يدعى بالسلامة لأنه ليس فوقه أحد وليس ولا يلحقه نقص ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. صلى الله فنسأله أن نصلي على خاتم أن نصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه هذا هو نبي الله أكرم الخلق على الله هو نبي الله وأقربهم إليه زلفى زلفى يعني قربة يعني قربهم إلى الله قربة هو أقرب الناس إلى الله وأعظمهم عنده درجة أعظم الناس عند الله درجة هو نبي الله وبيته عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة وتقوى على الرحمن أعلى شيء أعلى بيت في الجنة هو بيت نبينا وهو الوسيلة كما جاء في الحديث الصحيح الذي قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة إنها درجة في الجنة لا تنبغي لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك أن أكون ذلك هو فمن سأل الله لي الوسيلة فقد حلت له شفاعة يوم القيامة ولهذا الشيء يشفع للمسلم أن يجيب المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته آت محمدا الوسيلة والفضيلة الوسيلة الوسيلة هي درجة في بيت النبي وهي درجة عالية في الجنة بعض العامة يزيد آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة هذا غلط درجة الرفيعة هي الوسيلة تكرار لا تكرر ولا تأتي بشيء من عندك آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود إلى الذي وعدته الوسيلة هي الدرجة الرفيعة كما أن بعض العامة يزيد في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بعض العامة يزيد ولا معبود سواك لا معبود سواك في معنى لا إله لا إله لا معبود تكرار وزيادة لأن العمل عندها بسيط فنبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفى زلفى يعني قربة وأعظمهم عنده درجة محمد سمي محمد لكثرة محامده ألهم الله أهله أن يسموه محمدا لكثرة خصاله الحميدة التي يحمل عليه محمد عبده ورسوله يا عبد الله ورسوله هذا أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة أشرف الصفات أشرف الصفات العبودية والرسالة هذه أشرف الصفات العبودية والرسالة وعبد الله العبودية الخاصة لأن العبودية تنقسم إلى قسمين عبودية عامة وعبودية خاصة فالعبودية العامة تشمل جميع المخلوقات كل المخلوقات معبدة لله بمعنى أنها مربوبة مدبرة مسيرة تنفذ في عقدة الله ومشيئته وإرادته جميع المخلوقات من السماوات والأرض والآدميين والحيوانات والطيور كلهم عبيد لله العبودية العامة قال الله سبحانه إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا أما العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الموحدين الذين يعبدون الله طوعا باحتياجه المؤمن الذي يعبد الله يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويحج الله هذه العبودية الخاصة ودية تفصل عن طرائع الصيام أما العبودية العامة ليس لك الصيام أنت معبد مربوب شئت أم أبيت تنفذ فيك قدرة الله من تعبيدك أنه إذا نزل بك المرض لا تستطيع دفعه مربوط إذا نزل بك الموت لا تستطيع دفعه إذا نزل بك الفقر لا تستطيع دفعه لأنك معبد محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لو قال نسأله أن يصلي على خاتم النبيين هذا الدعاء وهنا أيضا دعاء آخر صلى الله عليه شرف صلت على الذي فضل صلى الله عليه يعني أثنى الله عليه فضل على وعلى آله سلف في معنى واضح ما قيل فيه أن المراد بآله أتبعه على دين أتبعه على دين ويدخل في ذلك كلنا أولياء الصحابة وذريته وأهل بيته المؤمنون داخله أهل بيته وذريته المؤمنون الصحابة داخلون دخولا أوليا بقدر على آله وكذلك زوجاته كلهم داخلون في آله كل المؤمنين من ذريته وأزواجه وأهل بيته داخل دخولا على آله ثم قال وصح به الصحابة وهم داخلون في آله فيكون الصحابة ذكروا مرتين مرة في دخولهم مع آله مرة في العموم ومرة في الخصوص فقالوا وعلى آله يدخل الصحابة ثم خصهم فقال وصح به كأنه سأل الله أن يصلي على الصحابة مرتين مرة بالعموم لدخوله في الآن ومرة بالخصوص في قول الصحابة صحبه يعني أصحابه الذي يصحبه والصحابي أصح ما قيل الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخلل كردة عن الله هذا هو الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخلل كردة يعني لو ارتد ثم تاب ومتع الإسلام فلا تبقى له إيه؟ الصحبة ويحرز أيضا أعماله بخلاف ما إذا ارتد ومات على الردة على بطل صحبته وبطل جميع أعماله لكن إذا تاب ورجع إلى الإسلام ومتع الإسلام أحرز أعماله وبقيت له سابقا ولا تحرز لأن الله عز وجل اشترط في كتابه المبين لحبوط العمل أن يموت على كفر فقال سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وصحبه وسلم تسليم سلم يعني دعوا بالسلام يعني اللهم سلمه من الآفات والنقائص والعيوب دعاء دعاء وهذا يدل على أنه عبد مربوع عليه الصلاة والسلام ليس إلها تسليما هذا مصدر بالتأكيد ثم وصف بقول كثيرا سلم وسلم تسليما مصدر بالتأكيد ثم أكد بقول كثيرا سلم تسليما كثيرا ثم قال أما بعد قال أما بعد كان مؤلف رحمه قال وبعد في الأول ثم قال أما بعد في الدخول في الصلح في الأول قال وبعد قال نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأل ونصلي على نبيه ثم قال أما بعد مرة ثم قال الدخول في الصلح بعد أن حمد الله وصلى على نبيه عليه وآله وصحبه قال أما بعد يعني أما بعد بعد هذه المقدمة دخل المؤلف رحمه الله في الصلح صلى الله عليه وسلم قال فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وهذا اقتباس من قوله عز وجل في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن الله بعث محمدا ورسول الله عز وجل بعثه فهو مبعوث من الله رسل من الله بعث يعني أرسل من الله فهو رسول الله حقا مبعوث إلى الخلق كافة بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق الهدى هو العلم النافع عن الإجابة العالم وما في الكتاب والسنة الهدى العلم النافع الذي كتب به عليه الصلاة والسلام من الوحي الذي أنزله الله عليه هو القرآن في وصفه جبرائيل حين تكلم الله بهذا القرآن العظيم فنزل به جبريل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وكذلك السنة فإنها وحي ثاني كما قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة وحي ثاني ولكن السنة ولكن القرآن تكلم الله به بلفظه ومعنى لفظه ومعنى من الله. والسنة تنقسم إلى قسمين، أحاديث قدسية وأحاديث غير قدسية. فالأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله مثل القرآن، ولهذا يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كما في حديث أبي ذر فيما يرويه عن ربه عز وجل، أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمكم فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوتم فاستكسوني أكسوكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إلى آخر الحديث. هذا من كلام الله لفظا وبعنا. خلاف السنة أبعى الحديث غير القدسية فهي من الله فعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث غير القدسية قال رسول الله. أما الحديث القدسية فيصل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي عز وجل أنه قال، مثل الحديث أن القدسي الذي قال فيما يروي عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد عادته بالحق، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يقش بها ورجله التي يمشي بها، ولا ان سالني لاعطينه ولا ان استعاذني لاعيذنه. هذا الحديث القدسي من الله لفظا ومعنى مثل القران، من الله لفظا ومعنى، الا ان له احكام خاصه تختلف عن القران. القران متعبد بتلاوته، والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا المتوضئ، والحديث القدسي يمسه غير المتوضئ. القرآن معجز بلفظه، والحديث القدسي غير معجز بلفظه. يختلف قرآن الله يتفاضل، كلام الله يتفاضل، فهو أقل بعض. قل هو الله أعلم تعدل سلوك القرآن. بخلاف السنة، السنة غير الحديث القدسية فإنها وحي من الله معنى، من الله فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا. وتجدون في بعض كتب اصول التفسير كالإتقان للسيوطي وغيره من يقول ان القران ان الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا يتمثل مع مذهب الاشاعره. الاشاعره يرون ان كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت، هكذا يقول الاشاعره. يقول ما تكلم الله بحرف ولا صوت، ما سمع جبريل من شيء، ولكن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فهو عبارة عن جبريل، كلام جبريل هو الذي تكلم. أما الله لم يتكلم بحرف ولا صوت، ما سمع كيف جبريل فهم المعنى القائم بنفس الله حيث اضطره ففهم المعنى القائم بنفسه تكلم بهذا القرآن جبريل. ومن الأشاعرة من يقول إن الذي عبر به هو محمد بن جبريل، ومنهم من يقول إن جبريل أخذ القرآن من الله في المحكم. هل تقول للأشاعرة كل هذا قول باطل؟ صواب أن كلام الله لفظا ومعنى، ولما تكلم به القرآن لفظه ومعناه سمعه جبرائيل من الله ثم أنزله على قلبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، قال المعلم رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، الذي جاء بالكتاب والسنة، والعلم النافع الذي مأخوذ من الكتاب والسنة، ودين الحق هو العمل الصالح. فإن الله تعالى بعث لهم في العلم النافع والعمل الصالح، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله، ليظهره ليعليه، فجعله عاليا مرتفعا منصورا على الدين كله، يعني على جميع الأديان. وكفى بالله الشهيد، كفى به سبحانه وتعالى شهيدا، هو سبحانه وتعالى شهيد وحاضر وكفيل بأن يظهر دين الإسلام على جميع الأديان، ويجعله عاليا ظاهرا منصورا. ثم قال الله سبحانه وأنزل عليه الكتاب بالحق، أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم، هو أفضل الكتب وخاتمها وآخرها والمهيمن عليها، أنزله بالحق لا بالباطل، فأنزل هذا القرآن العظيم بالحق لهداية الناس وإرشادهم وتبصيرهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنزل عليه الكتاب وهو القرآن بالحق، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله لهداية الناس تبصيرهم وإنقاذهم من الظلمات إلى النور، وهو هداية للناس وشفاء لما في صدورهم. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وأنزل الكتاب وهو القرآن بالحق مصدقا بما بين يديه من الكتاب، يعني مصدقا بما قدمه من الكتب السابقة، أو من الكتاب دي يشهر الكتب السابقة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب دي، يعني لما بين يديه من الكتب، لما بين يديه يعني ما أمامه، لأن الكتب السابقة كلها سبقة. ويشمل قول من الكتاب يشمل التوراة والإنجيل والزبور، كل كتاب أنزله الله فهذا القرآن مصدق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا للكتب السابقة التوراة والإنجيل والقرآن، وكتب الله متضامنة تصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا ومهيمنا عليه، يعني هذا الكتاب مهيمن عليه حاكما عليها وناسخا لها وقاضيا عليها، وكل الكتب السابقة حكم عليها القرآن وحكم عليها، فكل حكم جاء في القرآن وليس في الكتب السابقة فهو منسوخ، منسوخ ما في الكتب السابقة نسخها وما في هذا الكتاب العظيم، إنه هو المهيمن عليها والحاكم عليها. وأكمل له ولأمته الدين، أكمل الله لهذا النبي الكريم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الله ولأمته الدين، فهو كامل في الدين كامل ليس فيه نقص ولا يحتاج إلى زيادة، كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتم عليهم النعمة، أتم الله عليهم النعمة بهدايتهم إلى الصراط المستقيم بهذا القرآن الكريم وبهذا النبي الكريم، أتم الله على هذه الأمة النعمة حيث أنزل عليها هذا الكتاب العظيم وأرسل إليها هذا الرسول العظيم، فأتم الله أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة وكملت الشريعة فليس فيها نقص ولا تحتاجون زيادة. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم هذه الآية يوم عرفة في حجة الوداع. أنزل الله هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثبت أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم. خطب عمر: لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر: أي آية هذه؟ فقال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: لو نعلم لو نزلت علي هذه الآية نحن اليهود احتفلنا، جعلنا يوم حفل عيد. فقال عمر: إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة، وهي كلها عيد. يوم الجمعة عيد لنا، ويوم عرفة عيد لنا، والمكان مكان فيه، فهي عيد لنا بحمد الله. يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد. هذا اليهودي يقول لعمر: آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك يوم عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت عن نجد يوم عرفة عطية الجمعة في حجة الوداع، وهي عيد لنا، وهو عيد لنا. وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة جعلها خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الأمم. لكن هذه الخيرية مقيدة في أي شيء؟ ما وصف الله به هذه الأمة في قوله عز وجل في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بهذه الصفات كانوا خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس في أي شيء؟ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، والإيمان بالله أصل الدين وأساس الملة، فهو الأصل. لكن الله قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عظم شأنهما وأهميتهما، وإلا فإن الإيمان مقدم من أصل الدين وأساس الملة. كنتم خيرا من صفة الناس في أي شيء؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن تحقق في هذا الصفات حصلت له الخيرية، ومن فتت هذه الصفات فاتت الخيرية. فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله. هذا أخذه المؤلف رحمه الله من حديث، جاء في حديث في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها، قال: إنكم توفون 70 أمة يوم القيامة أنتم خيرها وأكرمها على الله. إن هذه الأمة توفي 70 أمة، وهذه الأمة هي خير هذه خير الأمم وأكرمها وأكرمها على الله عز وجل. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى هذه الأمة، حيث كان نبيها خير الأنبياء وأفضل الأنبياء، وهي خير الأمم. وجعلهم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. عدلا جمع عادل، يعني هذه الأمة عدل جمع عادل خيار. فالوسط يأتي بمعنى الشيء الذي يكون بين الطرفين، ويأتي بمعنى الخيار. فالمراد بالوسط هنا الخيرية، وهذا مقصود من قول الله عز وجل: كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا عدولا خيارا. فالوسطية معنى الخيرية. وجعلهم أمة وسطا أي عدولا خيارا، ولذلك جعلهم شهداء على الناس، يعني بكونهم عدلا خيارا صاروا شهداء على الناس. فثبت في القرآن الكريم: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة عدلا خيارا لما كانوا عدولا خيارا صاروا شهداء على الباب، لان السالف نتطلب العداله لا يستطيع العدل. فلما كان هذه الامه موصوفه في العداله والخيريه صارت تشهد على الباب. وبيان ذلك جاء في الحديث انه يؤتى يوم القيامه بادم، ادم بعثه الله وارسله الى امه وقع فيها الشرك فمكث في قومه الف سنه الا خمسين عاما يدعوهم الى الله، ومع ذلك ما امن معه الا القليل. يؤتى ثبت في الحديث يؤتى يوم القيامه في الانبياء الغلب يا نوح هل بلغ؟ فيقول نعم. فتسأل أمة الكفرة فيقول ما جاءنا البشير ولا النبي. يقول من يشهد لك؟ فيقول أم محمد وأمة، فتأتي هذه الأمة وتشهد على الله تشهد أن نوح بلغ. فتقول له أمة كيف شهدتم؟ كيف عرفتم أنكم أن نوح بلغ وأنتم لم تحضروا؟ فقالوا أنزل الله علينا كتابا وأخبرنا أن نوحا بلغ فشهدنا، وأنت تشهدون على الناس. ثم يأتيها نبيها القرآن ويشهد على هذه الأمة، هذه الأمة تشهد على الناس ثم يأتي نبيها ويشهد عليها. وكذلك هود وكذلك غيره من الأنبياء كلهم يسأل الأنبياء هل بلغتم؟ هل بلغت؟ يقول نعم. فيقال من يشهد لك؟ تأتي أمة تنكر أمة يسألون هل بلغتم؟ فيقول ما جاءنا البشير ولا نذير. فتأتي هذه الأمة وتشهد الأنبياء أنهم بلغوا ثم يأتي نبيها ويشهد عليها. فذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك جعلهم شهداء على الناس هداهم لما بعث به رسله، هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. المعنى أن الله تعالى هدى هذه الأمة لما بعث به رسله جميعهم من الدين. فإن الدين الذي شرعه لجميع خلقه وهي أصول الأديان جاءت بها الأنبياء جميعا، كل الأنبياء جاءوا بتوحيد الله إلى أمر أممهم، الرسل جاءوا بأمر أممهم بتوحيد الله وخلاص العبادة له والتحذير من الشرك والإيمان بالرسل والكتب المنزلة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا هو الدين الذي أمر الله الأنبياء جميعهم بإقامته في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا الدين الذي بعث الله به الرسل حتى الله له هذه الأمة، فآمنوا بالدين الذي بعث الله به الرسل. كل الأنبياء جاءوا بتوحيد الله والحذر والتحذير من الشرك وجلال بأصول الدين كله وتعظيم الأوامر والأمر بطاعة الرسل. وهذه الأمة هداها الله لهذا ثم فضلهم الله زيادة على ذلك خصهم بما ميزهم به وفضلهم من الشرع والمنهاج الذي جعله لهم. وهما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاصة، الشريعة الخاصة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لكل جعل من الشريعة ومنهاج. فدين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، الإسلام دين الأنبياء جميعا، هو دين الله في الأرض والسماء، الإسلام دين هو دين آدم، وهو دين نوح، وهو دين هود، وهو دين صالح، ودين شعيب، ودين إبراهيم، ودين موسى، ودين عيسى، ودين محمد، الأنبياء كلهم فيهم واحد، هو التوحيد، هو الإسلام، بمعناه العام، الإسلام في زمن آدم هو توحيد الله وما جاء به آدم من الشريعة. والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله وما جاء به هود نوح من الشريعة، والإسلام في زمن هود توحيد الله وما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن صالح توحيد الله وما جاء به صالح من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله وما جاء به إبراهيم من الشريعة، والإسلام في زمن موسى توحيد الله وما جاء به موسى من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى توحيد الله وما جاء به عيسى من الشريعة، والإسلام في زمن محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة والمنهاج الذي جعله الله تعالى له. هذه الأمة خصها الله تعالى، أداهم لما بعث به الرسل السابقين، ثم خصهم وميزهم بما قيدهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. وفق الله جميع الباطل. غدا إن شاء الله الشرف صباح الفجر يكون بعد الصلاة في المسجد النبوي، كل الفجر إن شاء الله في المسجد النبوي، ثم نأتي للشرف. نعم طيب لا بأس الآن. أيها الأحبة، لم تكتمل مادة هذا الشريط، وبإمكانكم متابعة ما تبقى منها على الشريط الثاني.